بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. في الكلام مجاز بالحذف دل عليه السياق، أي فلما قتل أخاه وقف عليه متحيرا، أي وقف على جثمانه الشريف متحيرا لا يدري ما يفعل به، لأنه أول ميت في الدنيا، وآدم عليه السلام كان غائبا بمكة كما ذكر المؤرخون من كتب أهل الكتاب، كان غائبا بمكة، فلما قتله كما قلت تحير ماذا يفعل به. فالله تبارك وتعالى أرسل إليه مخلوقا من أضعف مخلوقاته ليكون عبرة له. فبعث، مر معنا البعث يطلق على الإقامة ويطلق على الإرسال. قالت عائشة: فبعثنا البعيرة، أي أقمناه. والبعثة الإرسال، وهنا بمعنى الإرسال. فبعث الله غرابا، أرسله الله جل وعلا، يقال إنه قد تقاتل غرابان فقتل أحدهما الآخر فحفر له فأعمق فدفنه، والله أعلم هل هذا الغراب وجد غرابا ميتا فدفنه، أو تقاتل غرابان فقتل أحدهما الآخر فدفنه. الاحتمالان جائزا وواردا. فبعث الله غرابا، الغراب هو الطائر الأسود المعروف، ليس ثمة غراب أبيض، واضح؟ هو الطائر الأسود المعروف. ذكر صاحب روح المعاني لماذا أرسل الله إليه غرابا. قالوا والله أعلم أن الحكمة في ذلك أن الغراب مما يتشاءم به في الافتراق والاغتراب. قال: وهذا مناسب لهذه القصة. مما ماذا؟ يتشاءم به في الافتراق، وقد وقع الافتراق بين الأخوين بسبب هذه الجريمة النكراء. مما يتشاءم به، هكذا يقول في روح المعاني، مما يتشاءم به في الافتراق والاغتراب. قال: وهذا مناسب لهذه القصة. وقيل الحكمة في بعث الغراب أن العادة جرت أن الغربان تدفن، والله تعالى أعلم. فبعث الله غرابا يبحث، أصل البحث في العربية التفتيش مطلقا، ويطلق على التفتيش في التراب فيكون خاصا، ولكن أصل البحث في العربية التفتيش، والمراد به هاهنا الحفر، واضح؟ فبعث الله غرابا يحفر في الأرض بمنقاره ورجليه متعمقا، من أجل أن يجعل ماذا؟ حفرة لمواراة أخيه. وقد أعطى الله جل وعلا درسا لقابيل، وأن هذا المخلوق الضعيف اهتدى إلى إكرام أخيه بدفنه، وأنت بعد قتله وارتكاب تلك الجريمة النكراء لم تهتدي إلى شيء، فوقفت على جثمانه متحيرا، قيل 40 يوما وقيل سنة، والله تعالى أعلم بذلك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليري الغراب، الضمير هنا محتمل ليعود على اسم الجلالة، فبعث الله وأن يعود على الغراب يبحث ليري الباحث أو ليري الباعث، فالضمير إما يحتمل العودة على الله ويحتمل العودة إلى أقرب مذكور. ليريه، الهاء تعود على قابيل مفعول به، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. نسيت أن أذكر لكم مما اختصرته وزاحمني هنا عربية، ما أنا بباسطي يدي، إعمال اسم الفاعل، والقاعدة عند علماء العربية أن اسم الفاعل لا يعمل في المعمول النصب إلا إذا دل على الحال والاستقبال وكان معتمدا، خلافا للكوفيين وعلى رأسهم الأخفش. فلما تقول زيد ضارب عمرا لا بد أن تقدر الآن أو غدا، زيد ضارب عمرا الآن أو غدا. واستدل الكوفيون بآية الكهف باسط ذراعيه بالوسيط، ابن مالك رحمه الله قال في ألفيته بفعله اسم فاعل في العمل، بفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جا صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. إذن ذكر هنا ماذا؟ ذكر أمورا، وولي استفهاما ما ضارب زيدا الآن أو غدا، أو حرف نداء يا ضاربا زيدا الآن أو غدا، وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا ما ضارب زيدا، أو مسندا كلبهم باسط ذراعيه، واضح؟ زيد ضارب عمرا، واضح؟ لكن قد تقولون وما معنى قوله وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف؟ أذكر الآن أن علماء العربية يذكرون تحت هذا البيت شاهدا أنه قال وقد يكون نعت، أي يكون اسم الفاعل عاملا هذا العمل ويكون نعتا لمحذوف. قالوا من شواهده في العربية كناطح صخرة، أي كشخص ناطح صخرة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها ولكن زد أوها قرنه الوعل، أحسنت، كناطح. وقد يكون نعتى محذوف شخص، كشخص ناطح قد يكون نعتى محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. نعم، من أين خرجنا؟ خرجنا من قوله تعالى ليريه، الضمير هنا هو الذي ربطنا بما مضى، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. السوءة هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول وهو ظاهر جثمان أخيه، تحتمل معنيين، الأول تحتمل جثمان أخيه، كيف يواري جثمان أخيه، وتحتمل معنى ثانيا ذكره علماؤنا وهو العورة، وخصت العورة بالذكر لأن سترها آكد وللاهتمام بسترها، لأنه يسوء صاحبها كشفها. واضح؟ نعم. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا. ماذا تلاحظون؟ ينادي الويل، وهل هناك عاقل ينادي الويل؟ والويل هو الهلاك والعذاب، كما مر معنا في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب، ويل للمطففين، ويل لكل همزة. فالويل هو الهلاك والعذاب، وهنا أدخل عليه التاء، والعرب تقول ويل وويلة، زيادة التاء للمبالغة، كما تقول العرب داه وداهية، وإذا أرادوا أن يبالغوا أكثر يقول داهية دهياء. واضح؟ نزل الهلاك والفضيحة التي وقع فيها، نزلها منزلة من ينادى يا هلكتي يا هلاكي ويا فضيحتي أضعفت، العجز هنا بمعنى الضعف، أعجزت، والاستفهام خرج مخرج التعجب، وقيل خرج مخرج الإنكار، صاحب التحرير يراه إنكاريا وغيره اختار أنه تعجبي، يتعجب من حاله أمام هذا المخلوق الضعيف الذي هو الغراب. الغراب ليس له عقل، وهو حيوان ناطق، نعني بذلك ماذا؟ نعني بذلك الإنسان مفكر، وعجز كيف لم يستطع أن يهتدي إلى ستر أخيه ومواراته التراب. وهذا المخلوق الضعيف الذي هو غير ناطق وغير مفكر اهتدى إلى ستر أخيه، فالنداء فيه توبيخ لنفسه وإظهار لعجزه وضعفه وقلة حيلته. يا ويلتا، نزل الهلاك كما قلت منزلة من ينادى، وهذا معروف في العربية، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا غدا يوم القيامة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. وفي سورة الزمر ماذا قال؟ أن تقول نفس يا حسرتا. والألف عوض عن الياء، قلت لكم في الدرس الماضي وفي دروس خلت إن المنادى فيه وجوه في العربية، نقول يا غلامي بالكسر فقط، يا غلامي بالياء، يا غلامي بالفتح، ثم نقول يا غلاما أيضا، وأضعفها يا غلام، أضعفها يا غلام، مر معكم هذا في قطر الندى وفي الألفية أيضا. يا ويلتا، أعجزت أضعفت أن أكون مثل هذا الغراب، صار الغراب لي تلميذا. أرأيتم الإنسان عندما يعصي الله تبارك وتعالى ويرتكب الجريمة يتبلد عقله وحسه، فكما نزعت الرحمة من قلبه فقتل أخاه، حرم الذكاء والاهتداء إلى ستره ومواراته التراب، حتى أرسل الله إليه حيوانا ضعيفا ليكون معلما له في ستر أخيه. نعم، الستر للمصدر والستر للاسم، فبعض الناس يخلط بينهما، فانتبهوا. هذا مشهد وقع في بداية حال الإنسانية، أليس كذلك؟ يقول عنه صاحب التحرير: وهذا المشهد العظيم هو مشهد أول حضارة في البشر، وهي من قبيل طلب فتري المشاهد المكروهة. هذا مشهد مكروه، جثمان ميت ما عادت الدورة الدموية تدور فيه، واضح؟ وإن كان الميت ليس نجسا، ميت المسلم ليس نجسا، ولكن خرجت منه الروح فينبغي أن يستر. لذلك قال وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة، هذا مشهد مكروه. وهو أيضا مشهد أول علم اكتسبه البشر بالتقليد والتجربة. يقول وهو أيضا مشهد أول علم اكتسبه البشر بالتقليد والتجربة. قال وهو أيضا مشهد أول مظاهر تلقي البشر معارفه من عوالم أضعف منه. ولا شك أنه أن الغراب أضعف من الإنسان. قال ثم جاء بمشبه به، قال كما تشبه الناس بالحيوان في الزينة فلبسوا الجلود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور والحجارة الكريمة، فكم في هذه الآية من عبرة للتاريخ والدين والخلق. انتهى كلامه رحمه الله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر في الأرض ليريه كيف يواري، كيف يستر، نقول واراه التراب، غطاه وستره، واراه هو رباعي، واراه يواريه مواراة مثل واساه يواسيه مواساة، فهو رباعي. وابن مالك ماذا يقول؟ لفاعل الفعال والمفاعلة، فهو على وزني مفاعلة، مواراية، مساواية. ثم قلبت الياء ألفا. يبحث في الأرض ليريه، هذا فعل ماذا؟ الإراءة هنا بمعنى الإبصار ولا بمعنى العلم؟ ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه، رأى، عندما ندخل عليه الهمز يتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعولين، ربنا أرنا اللذين، ربنا أرنا لذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، فنقول رأيت زيدا. فعندما تدخل عليه ماذا؟ عندما تدخل عليه الهمز يتعدى، فهذه رأى البصرية. ورأى العلمية عندما تدخل عليها الهمزة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أريت الطلاب الدرس واضحا. وهناك سبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أخبر وخبر ونبأ وأنبأ وحدث وأعلم وأرى، مرت معكم في شرح الألفية. نعم. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، فلماذا اختلف في إيمانه؟ فقيل كافر، وقيل مسلم عاصي متمرد، والله قال فأصبح من النادمين، وفي الحديث الندم توبة. من يجيب؟ من عنده جواب؟ قبول توبته لم يقع. لا لا ليس كذلك. فأصبح من النادمين، أصبح هنا كسابقتها بمعنى صار، لأنها لا تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، انتبهوا، النواسخ ينبغي أن تفهم وأن تذاق، العربية ذوق. وكان الله عليما حكيما، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي والحال والمستقبل، لأنه رب العالمين، بخلاف الحادث. الحادث ضعيف، كان زيد مجتهدا، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي فقط، أما الآن فليس بمجتهد، واضح؟ أما الله فكان ولا يزال عليما حكيما غفورا رحيما سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، لأنه القديم الأزلي سبحانه وتعالى. فأصبح من النادمين على قتل أخيه، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فأصبح من النادمين على قتل أخيه. قال بعض العلماء وهو الإمام القرطبي: فأصبح من النادمين على فقده، وهو قول وجيه ونقله عن غيره. حقيقة كان معك فلما مات، كان معه فلما مات، حصل له تحسر وتندم على فقده من خلال الطبيعة البشرية، مع ما كان يحمل عليه في قلبه بعد الفقد حصل ندم. انتبهوا، إذن حزن على فقده، وقيل حزن على قتله، ندم على قتله، ولكنه ندم لم يستوفي الشروط ليكون توبة، لم يستوفي شروط الندم ليكون من خوف الله تبارك وتعالى، لأن الندم الذي يكون سببه خوف الله، لأن الندم الذي يكون سببه خوف الله تبارك وتعالى هذا توبة، يعتبر توبة. قال ابن عباس كما ذكر القرطبي وغيره: لو كان ندمه على قتله لكانت ندامته توبة. قال ابن عباس: لو كان ندمه على قتله لكانت ندامته توبة، والله غفور رحيم. ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى عندما تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تداركته رحمة الله عز وجل، فأخذته ملائكة الرحمة كما في البخاري. فالله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به إذا مات العبد على الشرك والكفر بعد ثبوت الحجة عليه، أما غير ذلك من المعاصي فالله تبارك وتعالى يغفره بالتوبة. تبقى حقوق العباد، يقضي الله بينهم غدا يوم القيامة، كما مر معنا في الدروس الماضية في آية قتل العمد في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا روي عن ابن عباس أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، وقلنا بأن جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء خالفوا ابن عباس وقالوا لقاتل المؤمن عمدا توبة، لكن تبقى حقوق العباد، يفصل الله بينهم يوم القيامة. وليست الأرواح فقط، بل يدخل في ذلك غيرها من الحقوق، لكن إذا تاب الإنسان وأناب فالله تبارك وتعالى يقبل توبته، بدليل أن الله ماذا قال في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد فصلنا الحديث تحت آية النساء المذكورة. إذن نعود فنقول: فأصبح فصار من النادمين على فقده، أو صار من النادمين على قتله، واضح؟ ولكن هذا الندم غير مستوف للشروط، ليس من خوف الله تبارك وتعالى ليكون ماذا؟ ليكون توبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عبارة صاحب التحرير ماذا قال؟ يقول: ندم على ما اقترف من قتل أخيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه الميت ورأى نفسه يجترئ على قتل أخيه، وما إسراعه إلى تقليد الغراب في دفن أخيه إلا مبدأ الندامة وحب الكرامة لأخيه. قال: ويحتمل أن هذا الندم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة، فلذلك لم ينفعه، فجاء في الصحيح: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان لابن آدم كفل منها، لأنه أول من سن القتل. قال تعالى: من أجل ذلك. الجار والمجرور فيه من الدالة على السببية، قيل متعلق بما قبله وقيل متعلق بما بعده. يروى عن نافع رحمه الله أنه كان يقف عليه فأصبح من النادمين من أجل ذلك، فيكون تمام كلام. واضح؟ وخالف هذا القول جماهير المفسرين وعلماء المعاني، فقالوا: إنه متعلق بما بعده، أي كتبنا من أجل ذلك، كتبنا على القول الأول، فأصبح من النادمين من أجل ذلك، فهم؟ أي بسبب ما ذكر. وعلى القول الآخر تم الكلام في قوله النادمين، ثم استؤنف الكلام: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وإن كان ثمة علاقة في المعنى كما هو ظاهر. ما هو الأجل؟ الأجل في اللفظ الصرفي كالأخذ، أجل أخذ، ولكن في المعنى بينهما بعد، أخذ يأخذ أخذا. أما في المعنى فنقول: أجل يأجل أجلا. من الناحية الصرفية ومن ناحية الصيغة هما على شاكلة واحدة، أما من الناحية المعنوية فالأخذ تعرفونه، أما الأجل فهو جديد عليكم. أجل على أهله شرا جنى عليهم شرا، أجل على أهله شرا أي جناه. تقول العرب: أجل عليهم يأجل ويأجل، ففيه الضم كنصر وفيه الكسر، فيه الضم أجل يأجل وفيه الكسر يأجل. واضح؟ الأجل هو الجناية. قد تتعجبون، الأجل في العربية الجناية، من أجل عليهم أي جنى عليه. ثم استعمل في التعليل للجنايات، ثم توسعوا فيه فاستعمل لكل سبب. واضح؟ وهذا ما عليه علماء العربية والأصوليون. فنقول: من أجل كذا أعطيتك كذا، استعمل في كل سبب. وإلا فأصله في العربية الجناية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لماذا خصهم بالذكر؟ مع العلم أن هذا الحكم عام. لماذا خصوا بالذكر؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أحسنت. هذا الحكم وإن كان عاما فخص الله به بني إسرائيل كما ذكرت لكم في بداية الدرس. هذه القصة مناسبتها بما قبلها أن الله تبارك وتعالى ذكر قصتهم مع موسى وكيف كانوا جبناء وأبوا أن يدخلوا بيت المقدس، فقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وكذلك قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا. هناك علاقة لقصة قابيل وهابيل ببني إسرائيل كما ذكرنا في التمهيد، ونقلنا لكم كلام الإمام القرطبي وكلام أبي حيان فيما يتعلق بجبنهم وما يتعلق بحسدهم وما يتعلق بتمردهم، تذكرون؟ وارجعوا إلى ذلك حتى يعني ترسخ المعلومات في الأذهان. هنا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لأنه إذا كان قابيل مجرما معتديا على قتل أخيه فإنه شيخ بني إسرائيل في ذلك، إنهم قتلة الأنبياء وقتلة العلماء وقتلة الصلحاء ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، ومن استرخص دماء الأنبياء من باب أولى أن يسترخص دماء العلماء والصلحاء. وكذلك قوم عرفوا بالحسد، الحسد مغروس في قلوبهم، ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على ماذا قال عليه الصلاة والسلام، كما حسدتكم على آمين في الصلاة، على الأذان وعلى آمين في الصلاة. والله يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما هي العلة؟ هذه علة، حسدا من أجل الحسد أو مفعولا مطلقا، يحسدونكم حسدا كما مر معنا في البقرة وذكرنا الإعرابين معا قبل سنوات. فما أقرب اليوم بالأمس، بمعنى أن بني إسرائيل لهم تشابه بقابيل في الحسد وفي القتل وفي التمرد على الله. كتبنا، ما المقصود بكتبنا؟ شرعنا وقضينا، هكذا قال عامة المفسرين، قضينا وشرعنا. فالكتابة هنا بمعنى القضاء والتشريع، شرعنا. كتبنا على بني إسرائيل أنه، أي أن الشأن والحال، هذا يسمى ضمير الشأن، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما أعظم هذا الدين! هذا الحكم ليس خاصا بهم، ولكن ذكرنا العلة في ذلك، لماذا خصهم بالذكر؟ لأن كما قال بعض العلماء زيادة على ما ذكرت، لأن أول أمة كان الوعيد مكتوبا عليهم في قتل النفوس البريئة هم بنو إسرائيل. أعيد الجملة، أن أول أمة كان الوعيد مكتوبا عليهم في قتل النفوس البريئة هم بنو إسرائيل، والحكمة في ذلك أنهم معروفون بسفك الدماء وأيضا لأن الحسد مغروس في طباعهم كما أسلفت. أنه أين الخبر؟ من قتل؟ الخبر هو الموصول وصلته، أنه من قتل نفسا. العلماء هنا توقفوا فقالوا بالعموم وقالوا بالخصوص، النفس هنا تحتمل العموم وهذا هو الظاهر، وتحتمل الخصوص. إذا بدأنا بالعموم فنقول أنه من قتل نفسا واحدة من الإنسانية، عبارة صاحب روح المعاني، أنه من قتل نفسا واحدة من الإنسانية فيكون عاما بغي نفس، بمعنى أن جميع النفوس البشرية بريئة، لا يجوز إزهاقها ولا الاعتداء عليها ولا سفك دماء أصحابها. لو من قتل نفسا، انتبه، بغير نفس، بمعنى قد تقتل النفس بأسباب. معلوم عندنا في الشريعة الإسلامية أن هناك نفوس تهدر دماؤها إذا ارتكبت أمورا، قطاع الطرق، البغاة، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فتصير دماؤهم حلالا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وسيأتي معنا في الدرس القادم إنما جزاء الذين يحاربون دماء المحاربين حلال على ولي الأمر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، بدأ بالتقتيل أولا، أو يصلبوا، وسيأتي معنا التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. كذلك دماء الكفرة المحاربين حلال، دماء المرتدين، دماء الزناة المحصنين، دماء ماذا؟ الزناة المحصنين، خرج العزب يجلد 100 فقط، الزانية والزاني أي العازبان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واضح؟ العازبان. وأما المحصنان فنسخت الآية وبقي حكمها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وأجمع أهل السنة على بقاء ذلك خلافا لبعض الشذاذ من المعاصرين، أنه من قتل نفسا، انتبه، بغير نفس، هذه المبالغة في قوله فكأنما قتل الناس جميعا، وسيأتي معنا كلام الإمام الرازي بعيد حين وسنذكره في محله إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى أنه من قتل؟ عرفنا أن الضمير يعود على الحال والشأن، أنه من قتل نفسا بغير نفس، لا شك أن المعنى من قتل نفسا بغير حق، كما قال في آيات أخرى ويقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن بعض العلماء كما في روح المعاني وغيره قدروا محذوفا أنه من قتل نفسا بغير قتل نفس، بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص منه، بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص منه. قال بعض العلماء فيخرج عن هذا من قتل نفسا قصاصا، لأنه قد قتلها بماذا؟ قد قتلها بحق ولم يقتلها ظلما، ليدخل في هذه المبالغة الشديدة فكأنما قتل الناس جميعا. إذن هذا معنى قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص منه، أو فساد في الأرض، أو بغير، لابد من تقدير بغير بناء على ما قبله، أو بغير فساد في الأرض يوجب إهدار دمه، لأن هناك أنواعا من الفساد توجب إهدار دماء أصحابها، كالكافر المحارب، كما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وغيرها من الغزوات، وكما هو حال المسلمين في حروبهم مع الكافرين المعتدين. الزاني المحصن يقتل بحق لأنه مفسد في الأرض. المرتد يقتل بحق، من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك يدخل في ذلك البغاة، فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا. وخاطب الله قائد الأمة، خاطب الله الأمة في قائدها صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فقاتلوا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ظاهره أنه للأمة. فيكون أحيانا الخطاب للنبي والمراد أمته، يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين. وكما في قوله تعالى: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل، الخطاب له والمراد أمته، وهو ما أدرك لا أمه ولا أبه، أليس كذلك؟ وقد يكون الخطاب للأمة والمراد قائدها، فقاتلوا التي تبغي، وخصوصا في زمان نزول الوحي، وإلا فالخطاب عام. أو فساد في الأرض، أي أو بغير فساد في الأرض يوجب إهدار دماء أصحابه، أي أصحاب ذلك الفساد. وقد ذكرنا الكافر المحارب، وذكرنا الزاني المحصن والمرتد والبغاة، وكذلك قطاع الطرق. وسيأتي معنا في الدرس القادم أن الله قال في قطاع الطرق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فبدأ جل وعلا بالتقتيل أولا، لأنهم مفسدون في الأرض، وفسادهم هذا أوجب لهم إهدار دمائهم، أوجب لهم إهدار دمائهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذا لم يكن قاتلا ولا باغيا أو محاربا، فإن قتله لنفس واحدة كقتله للناس جميعا. فهمتم المعنى الآن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، فاستثنى أمرين وتدخل فيهما جزئيات، انظروا للمبالغة، فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لماذا؟ لازلنا مع العموم، العموم في قوله من قتل نفسا. لأن النوع الإنساني من قتل منه فردا بغير حق فكأنما قتل سائر النوع الإنساني، لأن دماء الناس محمية في الشريعة الربانية، لا يجوز الاعتداء عليها بحال. ولذلك تجدون في الشريعة الإسلامية لا يجوز الاعتداء على الذمي ولا على المعاهد ولا على المستأمن. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إنسان أمنك على نفسه وإن كان ليس على دينك لا يجوز الاعتداء عليه. فما يقع فيه في هذا الزمان من انفجارات وما إلى ذلك، الإسلام من ذلك بريء، الاعتداء على الآمنين. وكذلك من يأتي معاهدا مستأمنا ويدخل إلى بلاد الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. لكن المحاربين لهم حكم خاص. إذن عندنا المحارب له حكم خاص قد ذكرناه، أما الذمي الذي يدفع الجزية لا يجوز الاعتداء عليه، وصاحب العهد وصاحب الأمان. فما أعظم دين الله تبارك وتعالى، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في الآية الدعوة إلى، في الآية الدعوة إلى ماذا؟ إلى تعظيم شأن الدماء، وزاد ذلك توكيدا في قوله ومن أحياها، والمحيي هو الله، فلماذا نسب الإحياء إلى الخلق؟ هذا مجاز عقلي، سمى عندهم بالمجاز العقلي، كقولنا سال الوادي، الوادي ثابت في مكانه، الذي يسيل فيه هو الماء، أنبت ماذا؟ الربيع البقل، هل الربيع ينبت؟ فصل الربيع ينبت؟ المنبت هو الله، وقس على ذلك. المراد بالإحياء ترك ذلك، تركه، ترك الاعتداء على الأرواح، واستنقاذ الأرواح، والتسبب في الحفاظ على الأرواح. فأطلق الإحياء وأراد مطلق التسبب في ماذا؟ في الإحياء. ومن أحياها أي ومن تسبب في إحيائها، كما هي عبارة غير واحد من العلماء. ومن تسبب في إحيائها واستبقائها وحمايتها وإنقاذها من الظالمين المعتدين، فكأنما، مبالغة أخرى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قلت لكم هذه الآية تدعو إلى تعظيم شأن الدماء البشرية، وتدعو إلى المحافظة عليها واستبقائها، وأنه لا يجوز الاعتداء على أرواح الجنس البشري أو النوع البشري إلا بحق. ولذلك تجدون في القرآن ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ثم يستثني، لكن لا يجوز قتل النفس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا، كذلك هنا، أنه من قتل نفسا بغير، جاء الاستثناء وعبر عنه بالغيرية، وهناك عبر عنه بإلا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الزاني المحصن يقتل بحق، المرتد، المحارب، هؤلاء يقتلون بحق، البغاة، قطاع الطرق، واضح؟ يعني لأن يعني أصحاب الحرابة، سيأتي معنا الحديث عن الحرابة في الدرس القادم إن شاء الله. ومن أحياها استبقاها، تسبب في استبقائها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، قبل أن نقف مع نهاية الآية لا أنسى القول الآخر وهو التخصيص، أنه من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه أنه من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحيا بماذا؟ بأن عضده ونصره. فهنا الإحياء مجازي أيضا، بمعنى التعضيد والنصرة والتأييد والدفاع، بأن عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. قد يقول أحدكم لم تظهر لي حكمة في كلام ابن عباس وفي هذا القول الثاني، فهل لا أبرزتم ذلك أكثر؟ فنقول مجيبين مستعينين بكلام العلماء الراسخين، قالوا قتل النبي وقتل الإمام العادل يؤدي إلى اضطراب أحوال الرعية بعد أن قتل، بعد أن يعني رفع عيسى، وزعم اليهود أنهم قد قتلوه، وقع اضطراب عقدي واجتماعي، وتولدت عنه مصائب عدة في التاريخ إلى يومك هذا. وقس على ذلك من قتل من الأنبياء وما أعقبه من المصائب المعنوية والمادية، كذلك قتل إمام عدل، وانظروا كيف قيدوه، يؤدي إلى الهرج وإلى اضطراب الأحوال وإلى ذهاب جماعة المسلمين، كما وقع بعد مقتل عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذلك هذا القول له وجه من النظر، لكن إدخاله في ذلك العموم أجمل، أنه من قتل نفسه فيدخل فيها النبي ويدخل فيها الإمام العادل. ولذلك العموم جامع، أليس كذلك؟ لكن التخصيص له حلاوة، لكن التخصيص له حلاوة وله وجه قوي من النظر. نعم. ولقد أقسم الله جل وعلا وهو يتحدث عن بني إسرائيل في سياق سفك الدماء والاعتداء على الأبرياء، والله لقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات والدلائل الواضحات الناطقة في التوراة. بماذا؟ بحفظ الأرواح واستبقائها وعدم الاعتداء عليها. لقد جاءتهم رسلنا بالبينات، وجاءتهم أيضا رسلنا بالمعجزات الساطعات على صدقهم وأنهم مؤيدون من قبل ربهم، ولكن اليهود هم اليهود. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بعد ذكره جل وعلا ذلك التشديد العظيم، أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ذكر جل وعلا أحوال بني إسرائيل، قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، وقلت لكم جاءتهم رسلنا واحدة في القرآن هي هذه، والباقي جاءتهم رسلهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم، أي بعد ذلك التشديد الذي ذكره الله جل وعلا عليهم في رأس الآية، وجاءتهم رسل الله تبارك وتعالى بالبينات والمعجزات على ماذا؟ على ترك سفك الدماء، وعلى خوف رب الأرض والسماء. مع ذلك كله إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يسجل عليهم القرآن أنهم لا يستفيدون من ماذا؟ لا يستفيدون من الآيات البينات، ولا من التشديد الذي شدد الله عليهم من أجل أن يتركوا ماذا؟ أن يتركوا الاعتداء على النفوس البريئة. حتى في زمن النبوة كان اليهود القبائل المعروفة في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير إلى آخره، كان بعضهم يحالف الأوس وبعضهم يحالف الخزرج، وعندما تقوم الحرب بين الأوس والخزرج هؤلاء يساعدون حلفاءهم وهؤلاء يساعدون حلفاءهم، فبعد التقاتل يفدون إخوانهم اليهود كما مر معنا في البقرة، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. انظر، ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ولذلك يقول الرازي رحمه الله المقصود من شرح هذه المبالغة، ماذا يعني بالمبالغة؟ أحسنت، فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره، أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل، وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى. ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقعة التي ذكرنا، أنهم عزموا على الفتك برسول الله وبأكابر أصحابه، كان تخصيص بني إسرائيل في هذه القصة في هذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام ومؤكدا للمقصود. ويقول ابن كثير وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، ك كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحرب أو الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة. ثم ذكر الآيات: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا. إذن هذا السياق نعي على اليهود، نعي على اليهود اعتداءهم على الأرواح البريئة واسترخاصهم للدماء، وعلى رأس ذلك دماء الأنبياء والعلماء. فالله جل وعلا يسجل عليهم ماذا؟ يسجل عليهم هذه الفضائح كما سجلها على قابيل، فقابيل يعتبر من شيوخهم في الاعتداء على الأرواح. حتى نربط: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا. المفروض بعد مجيء الرسل بالبينات، والمفروض بعد نزول الوحي عن ماذا؟ أن يمتنعوا عن الاعتداء على الأرواح، وأن يتعظوا، وأن يسترشدوا بالوحي، وأن يخافوا الله جل وعلا. ولكن اليهود هم اليهود. قال تعالى: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض. بعد ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ يعود على المجيء. ولقد جاءتهم ثم إن كثيرا، القرآن منصف، هناك أقلية لم تفعل، هذا من إنصاف القرآن ومر معنا مثله في الدروس الماضية. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك المجيء، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات بعد ذلك المجيء في الأرض. هناك سؤال: الفساد لا يقع إلا في الأرض، فلماذا نص عليه في الأرض لا مسرفون؟ والإسراف مر معنا التجاوز والتباعد عن حد الاعتدال. قال صاحب روح المعاني في هذه الآية: الإسراف التباعد عن حد الاعتدال بلا مبالاة، بلا مبالاة به. ثم أجاب عن هذا السؤال: لماذا ذكر الأرض؟ مع أن الإسراف والإفساد وتجاوز الحدود بسفك الدماء لا يكون إلا على الأرض. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، أحسنت، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض. يمكن أن يستغنى عن هذا المجرور: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون. أجاب صاحب روح المعاني بما معناه: أن هذا الأمر بعد أن خصوا به انتشر فسار ساريا على الأرض، لم يبقى مخصوصا بهؤلاء بل انتشر إلى غيرهم. وهذا حال الإفساد في الأرض، بعد أن تقع المعصية في المشرق تجدها في المغرب، بعد أن يتلبس بعض أهل المغرب بجريرة من الجرائر أو جريمة من الجرائم سرعان ما يقتدي بهم شرار الخلق في المشرق، وهكذا. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نختم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال، الصدق في الأحوال، والصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال. نرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لأجدادنا وجداتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وأبنائنا، واغفر لأعمامنا وعماتنا، واغفر لأخوالنا وخالاتنا، واغفر لمشايخنا ومعلمينا، واغفر لطلابنا وأحبابنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.